بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في باب الفناء، قال فصل، قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا. نذكر ما أحسن الوجوه التي يحتملها الكلام ثم نقرأ كلام القيم الذي هو أقرب لمصطلحهم، وفي ضمن ذلك يطرح الكلام على أسوأ المحامل في هذا الكلام. أما فناء المعرفة في المعروف، أحسن هذه المعاني أن العبد إذا شهد كمال الرب سبحانه وتعالى وأيقن بأسمائه وصفاته، وشهد أنه الذي من على العبد فعلمه وعرفه وقربه، لم يشعر أن المعرفة التي هي فعل العبد شيء منه، إنما هو هبة مجردة. أصبح لا يشعر في نفسه، لا يلد في نفسه أنه يصف نفسه بالعارف ولا حاله بالمعرفة، بل يشهد جود ربه عز وجل عليه وكرمه ومنه، وهو لم يفعل شيئا وليس منه شيء، لا علم ولا معرفة، وإنما هو أسبغت عليه النعمة فزال من قلبه كل شهود لفضل نفسه، فزال منه المرض العضال، مرض إبليس الأول، وهو الإعجاب بالنفس وشهود كمالاتها. فحين يعرف ربه عز وجل بأنواع الكمال الحقيقي، فإنه يزول من قلبه الشعور بأي كمال لنفسه، ولا حتى نسبي، وإنما هو جود الرب عز وجل عليه وعلمه إلى علم الله جهل، قوته إلى قوة الله عدم وعجز وضعف، قدرته إلى قدرة الله سبحانه وتعالى عجز أيضا، وهكذا. فهو لا يرى نفسه علما ولا عملا، نبع منه ابتداء حتى يعجب بنفسه أو يشهد نفسه صاحب عمل وصاحب مقام وصاحب معرفة، ففنت المعرفة في شهود المعروف سبحانه وتعالى الذي عرف ربه، الذي عرفه ربه عز وجل هو الذي يتصف بكل صفات الكمال، ليس من العبد من نفسه صفة كمال، ما به من خير عرفه ربه به فهو الذي جاد به وهيأه له وأمده، منه الإعداد ومنه الإمداد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الفناء علما، الفناء العيان في المعاين. قد قدمنا استحالة أن يرى العبد ربه في الدنيا بعينيه، وهو لفظ العيان أصلا، والخلاف فقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه لم يره بعينه بل رآه بقلبه. ولكن المعنى المحتمل الصحيح في هذا الكلام هو أن المقصود بالعيان والمعاينة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا يمكن حمل الكلام عليه. فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان فهو أنه كأنه يرى الله، يرى كل حقائق الغيب التي أخبر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، يفنى عيانه في المعاين، بمعنى أنه لا يشهد نفسه صاحب مقام الإحسان لانشغاله بكمال العبودية لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه حتى وصل إلى ما وصل إليه، ولا يشعر بنفسه صاحب منزلة ومقام للمعاينة اللي هو الإحسان في الحقيقة، أنه كأنه يرى الله لشدة انشغاله بعظمة الله سبحانه وتعالى وشدة تفكيره وشهوده لكمال أنواع الكمال، فلم يعد يرى نفسه صاحب منزلة قد أدى حقه أبدا وقد أحسن في عبادته حتى كأنه يراه. فهذا فناء المعاينة، بمعنى أنه لم يعد يرى نفسه صاحب مقام الإحسان. ليس مقام الإحسان ده شعور الإنسان أنه يعبد الله كأنه يرى، فقد بلغ أكمل أنواع العبادات، هو يرى نفسه رجل من المسلمين، لم يصل إلى هذه المعاينة، لم يؤدي حق الله قط من شدة انشغاله بعظمة الله وحقوقه، فهو لا يرى نفسه قد أدى شيئا ولا فعل شيئا، وما وصل إليه من خير فهو لا يرى نفسه وصل إلى المنازل العالية، فإنما هو رجل من المسلمين، وما وصل إليه في ذلك فإنما هو محض جوده وفضله وكرمه. فهو يجحد أن يكون من نفسه شيء من ذلك، إنما هو يعني محض وجود الرب عز وجل وكرمه وعطائه ومنه، وهو بالنسبة إلى ما ينبغي لحقه كلا شيء. الذي حدث منه من عبادة كأنه يرى الله بالنسبة إلى ما ينبغي لجلال وجهه عز وجل وعظيم سلطانه كلا شيء. فهذا معنى النفي الجحد يعني. وفناء الطلب في الوجود، الوجود هنا مش مقصود به الوجود هل وجد أو عدم، الوجود الذي يعكس العدم، الوجود الذي يعكس الفقد، يعني يقول أنا فقدت الشيء الفلاني وبعدين تقول وجدت الشيء الفلاني، لم يكن هذا الشيء معدوما عندما فقدته، وإنما لم تكن أنت تعرفه أو تعرف مكانه أو تعرف كيفية الوصول إليه. فناء الطلب في الوجود بمعنى أن من وجد الله سبحانه وتعالى وجد الطريق إليه، وجد حقيقة القرب منه، وجد حقيقة العبودية ولذة الإيمان طعمه، فإنه قد وجد الله عز وجل، وجد المعاني التي ذكرنا في تحقيقه للعبودية وجد الصراط المستقيم. وفناء الطلب هو نفسه الذي يشهد بالنفس أنه طلب حتى وجد، أم أنه يشهد نفسه دفع حتى وجد، أنه وفق حتى وجد، هدي حتى وجد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أنا طلبت العلم ووصلت إلى العلم، وجدت العلم. شعور الإنسان بأنه طلب ووجد، هذا الشعور راجع إلى أنه لم يشهد ما ينبغي أن يشهده، من أنه لم يعني ليس من نفسه لنفسه خير، وإنما الخير من الله عز وجل. فناء الطلب ليس توقف الطلب، ليس أنك تتوقف عن طلب الله، عن طلب طاعته ومرضاته والقرب منه، بل هذا مستمر إلى الممات وبعد الممات. ولكن المقصود أن لا تشهد نفسك طالبا بقدر ما شهدت نفسك أو يفنى شعورك بأنك الذي طلبت، وإنما تشهد أن الله الذي هداك، حتى يزول من قلبك، يفنى من قلبك شعورك بشيء من كمالات النفس، إنما هو محض جوده عز وجل الذي يجعل هذا الإنسان يصل إلى هذا، أنه يجد حقيقة العبودية ويجد حب الله سبحانه وتعالى ويجد تعظيمه في قلبه، فعند ذلك يشهد ويجد آثار أسمائه وصفاته، عند ذلك يشهد أنه لم يكن منه شيء، وإنما هو الله عز وجل الذي دفعك وهداك وهيأك إلى ذلك. وهذا الفناء، فناء الطلب في الوجود، وهو الفناء حقا، بمعنى أن لا يشهد نفسه طالبا، وليس لأنه توقف عن الطلب، ولكن يشهد نفسه مهديا، ليس مهتديا في شعوره، وإنما مهدي. خلاصة هذا الباب أو هذه الدرجة قول الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقول أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول هذا تفصيل ما أجمله أولا، والشرح يبقى على كلام تاني، وكلام الشيخ حمد الفقي على كلام التالت. هذا تفصيل ما أجمله أولا، ونبين ما أرادوا بالعلم والجحد والحق. ففناء المعرفة في المعروف هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها، فيفنى به سبحانه عن وصفه، مش وصفه هنا، هي وصفه هو، والله أعلم، وصف العبد نفسه. فإن المعرفة فعله ووصفه، فعل العبد، العبد قامت به المعرفة. فإذا استغرق في جهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها. ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منه، كان فناء المعرفة بالمعروف مستلزما لفناء العلم في المعرفة. يعني فناء العلم يعني مش شايف نفسه عليه، بل كما قال الخضر لموسى: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. يقول: فيفنى أولا في المعرفة، ثم تفنى المعرفة في المعروف. يفنى أولا في المعرفة يعني يفنى شخصه، يفنى شعوره، إنما المعرفة جعلته منشغلا بصفات الرب عز وجل عن أن يصف نفسه بشيء، ثم كمال الشهود يصل به إلى أن لا يرى نفسه على لا قد قامت به معرفة. يقول: أما فناء العيان في المعاين فالعيان فوق المعرفة، فإن المعرفة مرتبة فوق العلم ودون العيان. فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينته، كما فنيت معرفته في معروفه. وأما فناء الطلب في الوجود، هو كده بيشرح على أنه لا يشعر بصفة نفسه لشدة انشغاله. أما فناء الطلب في الوجود فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب، لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد وصار واجدا بعد أن كان طالبا. حقيقة هذا المعنى لو فسر عليه المقصود لكان معنى، لو فسر به الكلام لكان معنى خاطئا، فإن العبد لا يتوقف عن الطلب ولو وجد طعم الإيمان، ولكن لا يتوقف عن طلب المزيد، والإيمان دائما يزيد وينقص، فهو دائما يطلب المزيد. يقول: يفنى الطلب فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب، لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد وصار واجدا بعد أن كان طالبا، فكان إدراكه أولا علما ثم قاويا فصار معرفة ثم قاويا فصار عيانا ثم تمكن فصار معرفة ثم تمكن فصار ولودا. أعتقد ثم قاويا فصار عيانا ثم تمكن فصار ولودا، دي جملة زائدة أصلا، لأنه عنده المعرفة قبل العيان وليس بعدها، هو شرح على ذلك. ولعلك أن تستنكر أو تستبعد هذه الألفاظ ومعانيها، فاسمع ضرب مثل يهون عليك ذلك ويقربه منك. مثل ملك عظيم السلطان، شديد السطوة، تام الهيبة، قوي البأس، استدعى رجلا من رعيته قد اشتد جرمه وعصيانه له، فحضر بين يديه وغلب على ظنه إتلافه، فأحواله في حال حضوره مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده، فتارة يتذكر جرمه وسطوة السلطان وقدرته عليه فيفكر فيما سيلقاه، وتارة تقهره الحال التي هو فيها فلا يذكر ما كان منه ولا ما أحضر من أجله لغلبة الخوف على قلبه ويأسه من الخلاص، ولكن عقله وذهنه معه، وتارة يغيب قلبه وذهنه بالكلية فلا يشعر أين هو ولا من إلى جانبه ولا بما يراد به، وربما جرى على لسانه في هذه الحال ما لا يريده، فهذا فناء الخوف، فناء إسراء الخوف يعني، وهو عدم الشعور بالنفس ولا بما حولها، كل هو دائما بيذكر عن فناء الشهود. مثال ثاني في فناء الحب، محب استغرقت محبته شخصا في غاية الجمال والبهاء، وأكبر أمنيته الوصول إليه ومحادثته ورؤيته، فبينما هو على حاله قد ملأ الحب قلبه وقد استغرق فكره في محبوبه، وإذا به قد دخل عليه محبوبه بغتة على أحسن هيئة، فقابله قريبا منه وليس دونه سواه، فليس هذا حقيقا أن يفنى عن رؤية غيره بمشاهدته، وأن يفنى عن شهوده بمشهوده؟ إذا مش حاسسة، بل عن حبه بمحبوبه، مشهور بالمحبوب حتى نسي أنه بيحبه، فيملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسه، ويغيب به عن ذاته وصفاته. وانظر إلى النسوة كيف قطعن أيديهن لما طلع عليهن يوسف، وشاهدنا ذلك الجمال، ولم يتقدم لهن من عشقه ومحبته ما تقدم لامرأته العزيز، فأفناهن شهود جماله عن حالهن حتى قطعن أيديهن. هو طبعا ده أقرب مثل يضرب بهذا الحال، هذه الحال هو أن النسوة غبنا بسبب مشاهدة جمال يوسف عن شعورهن بأنفسهن وتقطيع أيديهن، وهذا نوع من الغيبة المذمومة في هذا المقام. أما هو بالنسبة يضرب المثل لذلك في مسألة الفناء، احنا طبعا وجهنا الكلام اللي قلناه في الشرح الأول بعيد تماما عن هذه القضية غير المطلوبة أصلا، اللي هي الفناء عن الشعور بالنفس، ان انا ينسى ان هو موجود وينسى اللي حواليه مش عارف ايه اللي حواليه. وقد يقع ذلك احيانا على سبيل يعني ليس بالدرجة التي يذكرها، لكن على سبيل انه امر عارض، كما يذكر عن عروة انه عندما ارادوا قطع رجله لما اصابها فطلبوا أن يسقوه ما يزيل عقله فرفض، ولكن قال دعوني أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فإيه فاقطعوها، بحيث أنه يكون منشغل بها تماما لا يدرك ما حوله حتى إحساسه برجله. قال وأما امرأة العزيز فإنها وإن كانت صاحبة المحبة فإنها كانت قد ألفت رؤيته ومشاهدته، فلما خرج لم يتغير عليها حالها كما تغير على العوادل. العوادل بيعنيلوها بيلوموها لبلوغ شرفاهما، فكان مقامها البقاء ومقامهن الفناء، وحصل لهن الفناء من وجهين: أحدها ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأيدي، الثاني فناؤهن عن الإحساس بألم القطع، وهكذا الفناء بالمخوف والفرح والفرح بالمحبوب يفني صاحبه عن شعوره وعن إحساساته بالكيفيات النفسانية. الشيخ حامد يقول: كل هذا لا يزيل الاستغراب بل الاستنكار الشديد لكلمة الفناء والمراد منها. وامرأة العزيز كانت أشد من النساء تأثرا بجمال يوسف، لأنهن قطعن أيديهن، وهي قطعت ما هو أهم من الأيدي، فقد مزقت كل أستار العفاف وتهتكت في حبه حتى خرجت به معلنة ناشرة له في المجتمع. وقد سمى الله هذا شغفا ولم يسميه فناء، لأن هذا الكلام ليس عربيا. لا هو كلام عربي، ولكن استعملت، لا يعني يمكن استعمال ألفاظ في غير ما وضعت له أولا. فهي امرأة العزيز في الحقيقة في لحظات الشهوة الشديدة وقعت في مقام الفناء أيضا، فإنها لم تسمع الجلبة التي جاء بها زوجها حتى ألف يا سيدها لدى الباب. ومعلوم أن الملوك والوزراء ونحو ذلك إذا دخلوا بيوتهم وفتحوا الأغلاق، هي غلقت الأبواب، يعني كان في أبواب قبل ذلك، الأبواب دي فتحت وبالتأكيد كان في جلبة، ومع ذلك لم تشعر، وكذلك لم تشعر بنفسها من شدة الشغف بيوسف في جذبها له بقوة مزق الثوبة. هو ده مش أمر بسيط، إن هي مش حاسة بنفسها لهذه الدرجة إنها تفعل هذا الفعل، تجذبه لنفسها شدة رغبتها في القرب منه وفي معاشرته، حتى قدت قميصه. وهذا ليس من شأن المرأة أصلا، المرأة شأنها أن تكون مطلوبة لا طالبة، ولكن لشدة شغفها حصل لها هذا الأمر. يعني بداية أمرها هيتلك ونهايتها تمزيق القميص والغيبة عن سماع الجلبة والأصوات التي حدثت حتى ألف يا سيدها لدى الباب. فالانتقال في هذه المقامات مش مقامات، يعني هي أحوال تحصل الإنسان في ذهن الإنسان وشعوره. هل هذه مطلوبة في علاقة العبد بربه عز وجل في أن لا يشعر بوجود نفسه؟ حتى الذي حدث من عروة وحدث من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ألقي حجر منجنيق أحرق طرفا من ثيابه وهو ساجد، لم يلتفت ولم يعني ينتبه إلى هذا الذي حدث من شدة انشغاله بالصلاة. هذا أمر مطلوب، بس هل هو بقى وهو في الصلاة غاب عن شعوره بنفسه في عبوديته لله، وهو بيقول كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين؟ زي ما قلنا، حمل الكلام على المعنى الحسن، انه مش شاعر وهو بيعبد ربنا انه ادى حق ربنا، ان عبادته دي تساوي اللي المفروض يكون، ومش شايف انها منه هو، ده هو بيقول هو وده وانا اتهديت ازاي؟ ده ما عملتش من نفسي حاجة، ربنا اللي هداني خالص، محضر، مش انا اللي عملت حاجة عشان ربنا يهديني، ده فضله المجرد الذي جعلني أجد طعم الإيمان ومن علي بحلاوته ووجدت الطريق إلى الله ووجدت الصراط المستقيم بعد أن كنت بعيدا لا أعرف شيئا ولا فلا هو أدى الحق لله كاملا ولا هو شهد أنه هذا الأمر من نفسه، هذا الجزء الذي يصغر هو ليه بيصغر في نفسه لدرجة أنه يشعر أن عمله وعلمه كل حاجة زي الذرة وزي القطرة في البحر، لأنه عرف حق الحقيقة عن عظمة الرب التي يشعر معها أنه لا يحيط به علما، فكل ما علمه وعرف به ربه عز وجل هو جزء من الحقيقة وليس أنه عرف الحقيقة، فيصغر جدا زي ما نبص كده لنفسنا وسط الفضاء الواسع والكون الواسع والزمان الواسع نقول ده احنا ولا حاجة، فيقوم يصل إلى هذا الشعور. طبعا بقى المعاني الباطلة بقى اللي هي الفناء، الطلب عن الوجود، هو يفنى في وجود اللي هو وحدة الوجود، يعني بقى المعاني الباطلة. رجعنا إلى كلام القيم يقول هذا في مشاهد الكلام عن النسوة وفناء وإحساسهن بألمهن وعن الشعور بقطع ما في أيديهن، دوما مش بيقطعوا التفاح ولا الأترنج، لا بيقطعوا أيديهم وحسوش بالألم، بعد مدة حسوا بالألم. هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباه وأمثال وله من يقاربه ويدانيه في الجمال، وإنما فاق بني جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات وامتاز ببعض المعاني المخلوقة المصنوعة، فما الظن بمن له الجمال كله والكمال كله والإحسان والإجمال. والإحسان يحسن إلى خلقه، والإجمال الذي جعل الأشياء جميلة، ونسبة كل جمال في الولود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. ولما علم سبحانه أن قوى البشر لا تحتمل في هذه الدار رؤيته احتجب عن عباده إلى يوم القيامة، فينشئهم نشأة يتمكنون بها من مشاهدة جماله ورؤية وجهه. وأنت ترى بعض آياته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنى فيها مشاهدها عن غيرها، ولكن هذا كله في المشاهدات العيانية والواردات الوجدانية. وأما المعارف الإلهية فإن حالة البقاء فيها أكمل من حالة الفناء، زي ما قلنا أنه يقول إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، ولكن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فوالله ما وفقنا للعبادة إلا بعونه. يقول وهي حالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحال الكمل من أتباعه، ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو ثابت القلب رابط الجأش حاضر الإدراك تام التمييز، ولو رأى غيره بعض ذلك لما تمالك، ما زاغ البصر وما طغى، كان يمكن أن يزيغ بصره بل يغيب عقله لما يشاهد، ومع ذلك ثبته الله. فإن قلت ربما أفهم بعد فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين، فما معنى فناء الطلب في الوجود حتى يكون هو الفناء حقا؟ قال قلت متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه، فإن الواجد لما ظفر بموجوده فني طلبه له واضمحل، ده لو كان في حد بيوصل للإحاطة، ده في الآخرة لا ينقطع الطلب، هو في حد بيحب بجمال الرب عز وجل ولا لا يزال أهل الجنة يطلعون إلى الأبد على مزيد كلما رأوه أكثر وكلما اقتربوا منه أكثر، فلذلك هم يطلبون رؤيته وهم في الجنة، لأنهم يرونه كل جمعة ومنهم من يراه كل يوم مرتين الله أعلم، إلا أن كل على أنهم جميعا طالبين، فكيف يتوقع أو كيف يتصور أن يتوقف طلب في الدنيا بوجود هو وجد شيئا، وجد طعم الإيمان، وجد لذته وحلاوته، وجد الطريق إلى الله، وجد القرب منه، لكن هذا لا يلزم منه أبدا أن يفنى الطلب. يقول هذا مشهود في الشاهد، إن الواجد لما غفر من وجوده فني طلبه له واضمحل، وهذا مشهود في الشاهد، فإنك ترى طالب أمر مهم فإذا ظفرت يداه به وأدركه كيف يبرد طلبه ويفنى في وجوده، لكن هذا محال في حق العارف، وهذا كلام ضبطه، فإن طلبه لا يفارقه، بل إذا وجد اشتد طلبه فلا يزال طالبا، فكلما كان أوجد أكثر وجودا ولد الله عز وجل ولد حبه وقربه كان أطلب، كان أشد طلبا. احنا قلنا يمكن حملها على معنى صحيح، بدل فناء الطلب يفنى يفنى طلبه، لا نقول يفنى إدراكه أو وصفه لنفسه لأنه الذي طلب، بل شهد أنه زي ما قلنا مدفوع والصحن المهدي. يقول نعم الذي يفنى طلب حظه في طلب محبوبه وطلب مرضيه وليس بعد هذا غاية، ولكن الذي يشير إليه القوم أن العبد يصل في منزلة المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة تستولي فيها عليه أنواع القرب وآثار الصفات، بحيث يذهل لبه عن شعوره بطلبه وإرادته ومحبته. وإيضاح ذلك أن العبد إذا أقبل على ربه وتفقد أحواله، تفقد أحوال نفسه، وتمكن من شهود قيام ربه عليه، فإنه يكون في أول أمره مكابدا وصابرا ومرابطا، فإذا صبر وصابر ورابط، صبر في نفسه وصابر عدوه ورابط على ثغر قلبه، أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وليه الحق، ظهر حينئذ في قلبه نور من إقباله على ربه، فإذا قوي ذلك النور غيبه عن وجوده الذهني، يعني وجوده مش وجوده الحقيقي، لا وجوده في ذهنه، يعني مش حاسس بنفسه، بس هو مش فادي عن وجوده الحقيقي، يعني ما هوش وصل إلى وحدة الوجود، لا ده هو مدرك إن وجوده هو له وجود مختلف، بس هو مش في ذهنه الآن. يقول وسرى به في مطاوي الغيب، فيما يطويه الغيب، فحينئذ يصفو له إقباله على ربه، فإذا صفى له ذلك غاب عن وجوده العيني والذهني، غاب بنور إقباله على ربه بوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه، حيث خلى من كل شاغل من الوجود العيني والذهني وصار واحدا لواحد، فيستولي نور المراقبة على أجزائه على أجزاء باطنه، فيمتلئ قلبه من نور التوجه بحيث يغمر قلبه ويستره عما سواه، ثم يسري ذلك النور من باطنه فيعم أجزاء ظاهره فيتشابه الظاهر والباطن فيه، وحينئذ يفنى العبد عما سواه بالمشهد الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة الملهبة للروح. فمنهم من يضعف لقلة الوالد فلا يمكنه أن يتسع لغير ما باشر سره وقلبه من آثار الحب الخاص، ومنهم من يقوى ويتسع نظره فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه، ويجد العبودية والمحبة والدعاء والافتقار والتوكل والخوف والرجاء وسائر الأعمال القلبية قائمة بقلبه لا تشغله عن مشهد الروح، ولا تستغرق مشهد الروح عنه، ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي حاضرا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة، فلا يشغله مشهد الروح روحه مستغرقة في الحب، ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضي الرب ومحابه وحقه على عباده. أجد ترك التدبير والاختيار وصحة التفويض وهدودا في محل نفسه، فيعامل الله سبحانه بذلك بحيث لا تشغله مشاهدته الأولى عنه، ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره، ولا يحجبه ذلك كله عن ملاحظة عبوديته، فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجمالها. قد استغرقته محبته والشوق إليه، معمور القلب بعبادات القلوب، معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعاد الخطاب، طاهر القلب عن سفساف الأخلاق مع الله تعالى ومع الخلق، قد صار عبدا محضا لربه بروحه وقلبه وعقله ونفسه وبدنه وجوارحه. قد قام كل بما عليه من العبودية بحيث لا تحدوه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر. قد فني عن نفسه وبقي بربه، كما قال أبو بكر الكتني: جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق ساعة ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، كشف له الجبار من أستار غيبه، كشف معاني الحقائق، ليس أنه كشف فصار مرئيا، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن عمل فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله، فهو كالشيوخ. وقالوا معالى: هذا مزيد، جبرك الله وأتاك العارفين. قل هذا واستغفر الله.